وتتطاول الأجسام هناك عليك وتنقص ينقص قدرك عندهم وتسقط من من إيه من نظرية. وفكر نفسه كامل وفكر نفسه كذا وهكذا ويجب نقطك عند الله لقوله تعالى إيه ثلاث زكوا أنفسكم. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال كيف يستنكره قلبك عليهم ويستفقده طبعك فكيف وكيف تذمهم عليه إذا فرقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزا وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. طيب. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك. الفارق في كل ده القلب. ولذلك وأخذ ذلك أنه يجوز أنك أنت بل يجوز أنك أنت تذكر نعم الله عليك. ولذلك ألف الإمام السيوطي التحدث بنعمة الله تعالى كتاب يتحدث بنعمة الله تعالى عليه ما وصل في الفقه كذا وكذا وكذا ده من باب يبقى قالوا ايه من باب التحدث بنعمة الله تعالى عليه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ايه انا سيد ادم ولد ادم ولا فخر خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهو اثنى على نفسه لكن ارجع الامر لله تعالى قالوا كلمة ولا فخر وانما فخري بالله تعالى معنى ولا فخر اي انما افتخر بذلك انه من الله تعالى وانه اعطاني ذلك من غير حول مني ولا قوه. فيجوز لو كان المعنى القلبي هنا ان انا ايه باذكر نعمه الله تعالى علي ها ومن باب النعمه ان الناس تقتدي بي وما الى ذلك كل ده يبقى ماشي في السكه السليمه والحلو والصحيح. لكن لو قصده بقى تزكيه النفس وان الامر ده راجع لنفسه هو اللي اكتسب وده بذكائه أتيت على علم عندي أو أتيت على علم ده المعنى الباطل. طيب فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك إذا القلب بيفرق من الأشياء دي زي التفريق بين النصيحة والغيبة. النصيحة واجبة في بعض الأحيان والغيبة حرام وكبير فالقلب هو اللي يميز بين ذلك. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند إذا أنت عرفت يعني أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك ولا عند الله طبعا لا يجوز قرارك عند الله تعالى بل من ساوم نفسه فوق قيمتها رده الله الى قيمته ها اللي بيحاول يرفع نفسه زياده ربنا هيرده بقيمته من كلام الامام الشافعي او كما ورد عنه. فاذا اردت ان تعرف ان ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر الى اقرانك اذا اثنوا على انفسهم بالفضل والجاه والمال انت اثنتهم بيثنوا على انفسهم كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك اللي بيثنوا على انفسهم دول وكيف تذمهم عليه اذا فرقتهم. فاعلم انهم ايضا في حال تزكيتك لنفسك اي بلسانك يذمونك في قلوبهم ناجزا وسيظهرون ذلك الذم ها بألسنتهم اذا فرقتهم. السادس اللعن الامر اللي مذكور عنه ومنهي عنه من اللسان اللعن. فإياك ان تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان او طعام او انسان بعينه. الله الله شوف العلامه ولا طبعا الانسان بعينه دي شرحنا فيها محاضرتين في الاحياء. ولا تقطع بشهادتك على احد من اهل القبله بشرك او كفر او نفاق فان المطلع على السرائر هو الله تعالى فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى بأنك أنت تحكم عليهم. إن الله لم يجعلك حاكما على العباد بل هو الحاكم سبحانه وتعالى على عباده. يبقى فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعين. وقلنا أن يجوز أن احنا الوصفات المذمومة نتكلم فيها مدد أقوام يفعلون كذا وكذا بدون تعيين الشخص ويتكلم عن صفات ألا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين ماشي الوصف. لكن لا تلعن حيوان بعيني او طعام بعيني او انسان بعيني. لما كانت المراه تركب الدابه فلعنتها قال انزلي عنها فانها ملعونه وبعدين ايه اطلقوها ما حدش بقى يركبها بعد كده الدابه الملعونه دي الناقه يعني. ولا تقطع بشهادتك على احد من اهل القبله بشرك او كفر او نفاق فان المطلع على السرائر هو الله تعالى فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى الا من نطق بالكفر الصريح ها المريح الذي ليس له علاج عند ذلك لا نرد الى الاسلام ونجادله بالتي هي احسن وما الى ذلك.